لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فنحن في فترة الاختبار. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. خلقنا لا نعلم شيئا، ولكنه أعطانا الأدوات التي نتمكن بها من تحصيل العلوم والمعارف، والتي نتمكن بها من استقبال الوحي ومعرفته عز وجل ومعرفة الحق. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون. فالمفترض في أي إنسان مكلف عاقل أن يستخدم هذه الدنيا في الاستعداد للآخرة. هكذا قال الأنبياء وأتباعهم على مر العصور، وهذا مؤمن آل فرعون يقول: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. هذه الدنيا نحن لابد أن نتحول عنها، لابد بالموت، كما قال قتادة رحمه الله: إن الله عز وجل أذل ابن آدم بالموت، أذله بالموت، يخشى الموت دائما ويوشك أن يأتيه في لحظة لا يعرفها. فينبغي على كل عاقل أن يتدبر كتاب ربه عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ليرى رؤيا العين أن هذه الدنيا لم تمتدح لا في آية ولا في حديث، بل هي مذمومة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا ما كان فيها من طاعة لله عز وجل. روى الإمام الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، ليس عن أنس بن مالك، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه، وعالما أو متعلما. وكذلك ورد في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، ما سقى كافرا منها شربة ماء، لكنه سقاه الماء وسقاه العصائر والألبان وما إلى ذلك، حتى إذا كان يوم القيامة نادى أهل النار أهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. هذا كان في الدنيا فقط. فالدنيا لها هدف، الدنيا مثلها كمثل لجنة الامتحان، وأنت في امتحان الآن، بل نحن جميعا في ورطة، هل نستطيع أن نعود إلى دارنا الأولى بعد أن أخرجنا منها، بعد أن أخرجنا الله عز وجل منها، هل نستطيع أن نعود إليها مرة أخرى؟ لقد كان الصالحون يخافون ويعتبرون أنهم في ورطة بالفعل. كان الحسن البصري رضي الله عنه يبكي فيقال له: ما يبكيك؟ فيقول: أخاف أن يلقيني في النار ولا يبالي، لأنه لا يسأل عما يفعل. وقال أصحابه وأصحاب عمر بن عبد العزيز: كان الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وكأن النار لم تخلق إلا لهما. الاستعداد، الاستعداد للآخرة. فإذا جاءك من يريد أن يبدل هذه المعادلة وأن يجعل اهتمامك بالدنيا، وهذه وظيفة العلمانية، بل إن العلمانية مشتقة من هذه الكلمة الدنيا. العلمانية أن تعمل من أجل التمتع بالعالم الذي تعيش فيه بغض النظر عما ينتظرك في الآخرة. كل من يفعل ذلك فهذا لون من ألوان الدجل، هذا لون من ألوان الدجل، أن يصرفك عما خلقت له، إلى شيء آخر لم تخلق لأجله. أنت لم تخلق لأجل الدنيا، أنت خلقت لتبتلى في هذه الدنيا، ولك دار بعد ذلك، إما الجنة نسأل الله أن يجعلنا من أهلها، وإما النار. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. والحديث في الصحيحين عن سهل بن سعد وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فالعيش الحقيقي هو عيش الآخرة. ولو أنك راجعت أحاديث الدجال ستجد أنه يصرف الناس عن الإيمان بربهم، وليس معه حجة ولا برهان، لكن معه دنيا، معه جبال من خبز ولحم ونهر من ماء، كما ورد في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وهو في الصحيحين في حديث المغيرة بن شعبة قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الدجال فقال: وما يضرك منه؟ فقلت: إنهم يقولون إنه معه جبال من خبز ولحم ونهر من ماء. فقال صلى الله عليه وسلم: بل هو أهون على الله من ذلك، بل هو أهون على الله من ذلك، لأن أدلة كذبه موجودة فيه، وموجودة في المنهج العظيم الذي جاءنا به الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. الدجال يدعو الناس إلى الإيمان به وإلى ترك الإيمان بالله، والعلمانيون يريدون منا أن نفعل ذلك بالضبط، أن ننحرف عن كتاب الله عز وجل إلى المناهج التي جاءوا بها مبشرين من الغرب والعياذ بالله. ونحن نعلم أن من الصلاحيات، لا أقول من الصلاحيات، من خصائص الرب عز وجل التي تفرد بها أنه الآمر والناهب، لأنه الخالق سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الخالق، ينبغي أن نتذكر هذه الخصيصة التي لم ينازعه فيها أحد، بل إنه تحدى الخلق جميعا: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. فالله هو الخالق، فلا يمكن أبدا لأي عاقل أن يسوي بين الخالق والمخلوق، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أليس هذا التساؤل أو هذا السؤال في كتاب الله عز وجل؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ هل يجوز أن نسوي بين ربنا عز وجل وبين أي مخلوق من المخلوقات؟ حاشا لله، هذا ما لا يفعله عاقل أبدا. ولذلك فإن أهل النيران يقولون وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن ربنا عز وجل كلما نبه على قضية الشرك، أو كلما ذكر قضية الشرك، نبه على أنه هو الخالق العظيم سبحانه، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يسوون بينه وبين مخلوقاته سبحانه. وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، إلى آخر الحديث. فلا يجوز لنا إطلاقا أن نسوي بين الخالق وبين المخلوق، والواجب علينا أن نطيع منهج ربنا تبارك وتعالى هو الذي خلقنا. انظر إلى قول الخليل إبراهيم عليه السلام، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. نفس هذه العبارة تقريبا قالها رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. روى الإمام مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. روى الإمام الترمذي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقرأ قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال يا رسول الله ما عبدناهم، كان عدي امرأ نصرانيا ثم أسلم، قال ما عبدناهم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم ألم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فأطعتموهم، قال بلى، قال فتلك عبادتكم إياهم. الله عز وجل الذي خلق هو الذي يحل هو الذي يحرم وهو الذي يأمر وينهى، ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، فالملك ملكه والخلق خلقه يسير الملك كيف يشاء بحكمة وقدرة وعلم، وهذه سمات الملك الحق، علم محيط ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وعلمه لم يكن مسبوقا بجهل كعلومنا ولا يتطرق إليه النسيان كعلومنا، سبحانه وتعالى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وكذلك قدرته تبارك وتعالى القادر على كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فأين تذهبون؟ لقد تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي بكرة أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم جميعا أنه صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا ممن كان قبلكم حضره الموت فجمع أبناءه فقال لهم أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب، قال فإني لم أعمل خيرا قط، فإن أنا مت فحرقوني، فإذا صرت فحما فاسحقوني، حتى إذا صرت رمادا فانتظروا، فإذا كان يوم عاصف فذروا نصفي في اليم أي نصف الرماد ونصفي في الريح، فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين، وأخذ عليهم الميثاق وربي ليفعلن، فلما مات فعلوا به ذلك، فقال الله عز وجل كن، فإذا هو رجل قائم قال أي عبد ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا رب. فما لبث عز وجل أن تلفاه برحمته. وقد ورد ما يفيد أن ذلك الرجل آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا للجنة. فالله عز وجل هو الملك الحق الحكيم، له الحكمة البالغة في قدره وفي شرعه عز وجل. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. كذلك فلتعلم أن التسمية لله عز وجل علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. راجع التفسير، راجع كلام ابن عباس وتلاميذه وسائر المفسرين. علم آدم الأسماء كلها، يعني هذا كوب وهذه تفاحة وهذه برتقالة وهذه أنثى وما إلى ذلك كل شيء. فالتسمية لله عز وجل، فإن سمينا شيئا على خلاف ما سماه الله تبارك وتعالى فهذا من الإفك والضلال. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، ما نزل الله بها من سلطان. فالنكاح هو الذي قضى الله عز وجل بأنه نكاح، له ركنان إيجاب وقبول، وله شروط. الولي لا نكاح إلا بولي، والصداق أي المهر، وشاهدان. بغير هذا لا يكون نكاحا. فمهما سموه نكاحا مدنيا أو رياضيا أو اجتماعيا، وقد انتقصوا ركنا من أركانه أو شرطا من شروطه فهذا زنا والعياذ بالله. واستمع إلى هذا الحديث الذي رواه الخمسة إلا النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وروى الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كنا نعد الزانية التي تزوج نفسها، كنا نعد، وقول الصحابي كنا نعد له بحكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا نعد، كنا نقول، كنا نرى عند جماهير الأصوليين والفقهاء والمحدثين له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فسمه نكاحا مدنيا، هذه ابتلاءات. والله عز وجل حين حذر الأمة على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الدجال جعل في الدجال الأمارات الدالة على كذبه. أولا الدجال إنسان مؤلف من أعضاء، وقد ورد في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الدجال قائلا إنه شاب قطط، قطط يعني شديد جعودة الشعر، قارن بينه وبين واحد من دجالي هذا العصر. إنه شاب قطط عينه طافئة، كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن لرجل من خزاعة، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. فهو رجل مؤلف من أعضاء، والله عز وجل ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأمثال، هذه واحدة. الثانية أنه أعور، فكيف يكون هو الخالق؟ لأنه يزعم أنه الله، كيف يكون هو الخالق ولا يستطيع أن يصلح عوار نفسه؟ دي نمرة اثنين. نمرة ثلاثة مكتوب بين عينيه كافر، كافر يقرأه كل مسلم ومسلمة وكل مؤمن ومؤمنة قارئا كان أو غير قارئ. ربنا بيوريه هذه الكلمة حتى وإن كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، لكن هذا في حق أهل الاستدلال. يبقى دي ثلاث علامات. والعلامة الرابعة أن الله عز وجل كما ذكر نبيه عليه الصلاة والسلام لا يرى في الدنيا، اعلموا أنكم لن تروا ربكم قبل يوم القيامة. فلما يقول أنا ربنا تقول له فورا أنت كذاب، أنت كذاب. الله عز وجل لا، يعني هذه علامات لا يمكن أن تخفى على أي إنسان حتى وإن كان شديد الغفلة، إلا إن كان هذا الإنسان يتبع الشهوات، فإن الناس يساقون من شهواتهم. ودجاجلة العصر الذين يسمون أنفسهم بالعلمانيين أو الليبراليين، هذه الحرية هي تفسخ من شريعة الله عز وجل. ماذا هم فاعلون يوم القيامة؟ كل هؤلاء الدجاجلة يمهدون للدجال الأكبر. افتح أي شاشة من شاشات التلفاز تجدهم يطالبون بالدستور قبل الانتخابات. لا مانع من الدستور بعد الانتخابات، شريطة أن تجتمع كل فئات المجتمع لوضع قواعد الحرية والديمقراطية والمساواة التي لا يستطيع أحد أن يخرج عليها. المساواة، المساواة عندهم هي المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث، والمساواة بين الرجل والمرأة في الشهادة. وهذه مخالفة صريحة لكلام ربك عز وجل. أفنترك كلام ربنا ونتبع كلام هؤلاء؟ قال الله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فينبغي على الإنسان دائما أن يتدبر كلام ربه عز وجل. وقد سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن أدركه منكم، أي أدرك الدجال، فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. في الحقيقة توقفت عند هذا الموضع من حديث النواس بن سمعان، وهو حديث طويل عظيم ربما تعرضت له في مرة قادمة إن شاء الله. فقلت لنفسي فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. وفي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه من قرأ الآيات العشر الأول من سورة الكهف عصم من الدجال، والحديث في صحيح مسلم أيضا. قلت لنفسي نحن نحفظ هذه الآيات، بل منا من يحفظ سورة الكهف كاملة، ومنا من يحفظ القرآن كاملا ويقع في فتن أقل بكثير من فتنة الدجال. فتنة الدجال هي الفتنة الكبرى ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة، أمر أكبر من الدجال، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم. هل المراد بالقراءة أن تقرأ الحروف فقط، أم أن تدرب نفسك على تدبر المعاني وأن تشرب قلبك هذه المعاني؟ راجع تفسير القرطبي عند قوله تعالى: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. قال سفيان الثوري وعامر الشعبي رحمة الله عليهما: أدرجوه في كيس أو ثوب من الحرير، وأحاطوه كتابهم يعني بإطار من الذهب أو الفضة فقط، وهجروه بعد ذلك. وكذلك قال القرطبي رحمه الله: إن المراد من الكتاب ليس مجرد التلاوة والترتيل باللسان، ولكن التدرب التدبر والعمل بمقتضى هذا الكتاب العظيم. لماذا سورة الكهف بالذات، كما قال الندوي رحمه الله أبو الحسن الندوي رحمة الله عليه، إن سورة الكهف هي السورة التي تقاوم الدجل في كل عصر ومصر، هي السورة المقاومة للدجل في كل عصر ومصر. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما فانحرفنا عنه، قيما لينذر بأسا شديدا من لدن. ليس المراد الآن أن نتعرض لتفسير سورة الكهف، لكن هذه السورة تحذر من الدنيا، والدنيا هي بضاعة الدجال وكل دجال، وعلى رأسهم دجال الدجاجلة الشيطان إبليس اللعين، أعاذنا الله وإياكم من مكره. لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، وفي موضع آخر: ثم لآتينهم من بين أيديهم. قال ابن عباس، وانظر إلى هذا التفسير العالي من ابن عباس رضي الله عنهما: ثم لآتينهم من بين أيديهم، قال: من قبل الآخرة أشككهم فيها وأصرفهم عنها، ومن خلفهم، قال: من قبل الدنيا أزينها لهم وأشهيها لهم. تصور إنسان يسير إلى الأمام وهو ينظر إلى الخلف، كيف يكون حاله؟ في أي مصيبة تلقاه سيقع فيها؟ واحد جعل وجهه محل قفاه، والعياذ بالله. طبعا كلام ابن عباس: أنت أساسا إن ركبت القطار مثلا من القاهرة متجها إلى الإسكندرية، بمجرد أن يتحرك القطار الإسكندرية هي التي تدخل عليك، وأما القاهرة فإنها تبتعد عنك وراء ظهرك. انظر إلى تفسير ابن عباس، أليس هذا موافقا لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا إن الدنيا ارتحلت مدبرة، والآخرة ارتحلت مقبلة، ولكل واحد منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب. قال: اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، هكذا قال موسى عليه السلام للسامري: ولكل واحد منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. في هذه السورة العظيمة قوله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كمثل، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، خير أملا. هذا هو الطموح. واحد يقول لك: أصلا عندي طموحات ولي آمال عريضة. اجعل آمالك متعلقة بالآخرة. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله إيه؟ ثواب الدنيا والآخرة. ومن كانت الآخرة أكبر همه جعل الله غناه في قلبه، جعل الله عز وجل غناه في قلبه. من كانت الآخرة أكبر همك وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الآخرة الدنيا أكبر همه جعل الله عز وجل فقره في قلبه، فجعل فقره بين عينيه وشتت عليه شمله. والأول جمع الله عز وجل عليه شمله، وهذا شتت الله عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. ينبغي أن تكون آمالنا متعلقة بالآخرة، وأن تكون أهدافنا أهدافا عالية، فما أسعد الإنسان إن جعله الله عز وجل جنديا من جنوده يدافع عن شريعته عز وجل وهو ملتزم بها مستقيم عليها. فإياك والسلبية في هذه المرحلة الخطر، واعلم أن أسباب العلو في الأرض المال أو السلطان أو الشباب أو العلم الشباب. ذكر الله عز وجل قصة شباب لما أحسوا أنهم قد يكرهون على الشرك، ولم يكن الإكراه عذرا في الأمم السابقة. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فانسحبوا هؤلاء الشباب، وكانوا من طبقة الأثرياء أبناء الملوك والأمراء، انسحبوا جميعا من الدنيا بأسرها ودخلوا إلى كهف ورفعوا الراية البيضاء أمام ربهم. رفعوا الراية البيضاء إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. الكلام البعيد جدا، الشطط الكلام البعيد جدا. لقد قلنا إذا شططا إنهم فتية آمنوا بربهم. وأما العلم فإن موسى عليه السلام كما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قيل له إن نوفا البكالي يزعم أن موسى بني إسرائيل ليس موسى الخضر عليه السلام، فقال ابن عباس رضي الله عنهما كذب عدو الله. حدثني أبي بن كعب رضي الله عنه ابن عباس صحابي عن صحابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قام موسى بن عمران، اللي هو موسى مين؟ بني إسرائيل. قام موسى بن عمران في بني إسرائيل خطيبا، فسأله رجل من بني إسرائيل من أعلم أهل الأرض؟ قال أنا. موسى بن عمران عليه السلام رسول من أولي العزم من الرسل، فلما سأله الرجل من أعلم أهل الأرض قال أنا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. تصور، كان ينبغي أن يقول الله أعلم لقوله تعالى فوق كل ذي علم عليم، فأرسله إلى الخضر عليه السلام وجرى بينهما ما جرى. يعني الإنسان ليس له أن يتكبر بالعلم، لكن عليه وحاشا لله أن يكون موسى قد تكبر. لكن انظر لما قال أنا، حتى ولا يظن برسول الله موسى عليه السلام أنه قال ذلك من جهة العجب أو الكبر، حاشا لله حاشا لله. فما ظنك بنا؟ فالعلم هذا ليس هدفا في حد ذاته، وأنا أتكلم عن العلم الديني. أما العلم الدنيوي فقد قال الله عز وجل ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وروى ابن حبان بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبغض كل جعذري جواظ، صخاب في الأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة، جاهل بأمر الآخرة. حتى علم الآخرة هذا ينبغي أن يورث الإنسان تواضعا لله عز وجل ولخلقه إن كان علما نافعا. فالعلم ليس هدفا في حد ذاته، وإنما هو وسيلة لتصحيح الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه ومليكه عز وجل. وكذلك السلطان، هناك فارق بين فرعون لعنة الله عليه، وبين ذي القرنين، وبين ذي القرنين الملك العادل، قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. إذن السلطان، العلم، الشباب والقوة، المال. واضرب لهم مثل الرجلين: جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. هذه نعمة إن شكرها الإنسان، لكن إن كفر بالنعمة أزالها الله عز وجل عنه وجعلها سببا في عذابه. فينبغي علينا جميعا أن نتذكر أن هذه الدنيا التي نعيشها لن ننتفع منها إلا بما كان فيه طاعة لله عز وجل. قال الله تعالى في سورة القصص، وأختم كلامي بهذه الآية: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. قال الجمهور: لا تنس نصيبك من الدنيا، أي من المباحات. وقال ابن عباس: ولا تنس أن هذا نصيبك من الدنيا. هذا تفسير في غاية العلو من الحبر. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس أن هذا الذي ابتغيت به الدار الآخرة هو نصيبك وحظك من الدنيا. ولذلك يقول أهل الجنة: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الجنة وأورثنا الأرض، نتبوأ من الجنة حيث نشاء. أورثنا الأرض، هو الإنسان لما يرث أرضا عن أبيه هل يأخذ هذه الأرض يأكلها، أم هل ينقلها إلى بيته، أم أنه يستفيد منها، يعني يستفيد من منافعها. فكذلك الذي انتفع بالأرض هو الذي استعملها في التقرب إلى ربه ومليكه، فإن الله عز وجل خلقنا لذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا واهد أزواجنا وأولادنا وأحفادنا وأزواج أولادنا وأرحامنا وأصهارنا وجيراننا وزملاءنا وأصحابنا وأصحاب الحقوق علينا، وكل من أوصانا بالدعاء له، وكل من أحسن إلينا، وكل من أسأنا إليه. اللهم اهدي سائر مجتمعنا وسائر المجتمعات الإسلامية يا رب العالمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمد بنا الأعداء والحاسدين. اللهم ارزقنا من كل خير خزائنه بيدك، وأعذنا من كل شر خزائنه بيدك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اغفر لنا خطيئتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم أعذنا من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. أعذنا من البرص والجنون والجذام، وأعذنا من سيء الأسقام. اللهم أعذنا من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للحي منهم وارزقه حسن الخاتمة، وارحم مات منهم رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناتك، واغفر لكل نفس ماتت مسلمة. اللهم أدخلهم الجنة، وأعذهم من عذاب النار ومن فتنة القبر وعذاب القبر. اللهم اشفنا واشف كل مريض من المسلمين شفاء لا يغادر سقما. اللهم فرج كرب المكروبين، واخذ الدين عن المدينين، وفك أسر عبادك المأسورين، وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في ليبيا وإخواننا في سوريا وإخواننا في اليمن، واقض على طاغوت ليبيا وأولاده، واقض على حافظ الأسد، اللهم اقض على طاغوت اليمن، اللهم اقض على سائر الطواغيت، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم عليك بالعلمانيين وعليك بالليبراليين وعليك بكل من أراد كيدا بالمسلمين وبالإسلام يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم آية من آيات بطشك وانتقامك. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شرعتنا للخلق جميعا منهجنا يشفي الأسقام، والسنة فينا عنوان. شرعتنا للخلق جميعا منهجنا يشفي الأسقام، والسنة فينا عنوان بسماحة دين الإسلام. شرعتنا للخلق جميعا.